الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: إذا أذنب الإنسان ذنبا فهل عليه أن يعترف به أمام الآخرين؟ الحمد لله، إذا كان هذا الذنب فيما يتعلق بينك وبين الله عز وجل فلا يجب عليك أن تعترف بشيء من ذلك، بل أنا أقول إنه لا يجوز لك أن تعترف بشيء من ذلك، لأن اعترافك به يعتبر فضحا لنفسك، وأنت مأمور بأن تستر على نفسك وأن لا تفضحها. فالواجب عليك التوبة، فالواجب على الإنسان التوبة إلى الله عز وجل مما وقع فيه من المحرمات، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه. ولكن يجب، وليس من شروط صحتها، أن تعترف لا عند أم ولا أب ولا أخ ولا أخت ولا شيخ ولا غير ذلك. فالذنوب التي بينك وبين الله ولا يتعلق بها شيء من حقوق المخلوقين لا يجب عليك أن تعترف بها، بل لا يجوز لك أن تفضح نفسك، والله عز وجل يبيت يسترك وأنت تفعلها، ثم تصبح فتكشف ستر الله عز وجل عليك. فالله عز وجل حيي ستير يحب الستر والحياء. فإذا لا تجاهر بالذنب ولا تعترف به عند أحد، فلا تخبري أحدا أيتها السائلة، أو لا تخبر أحدا أيها السائل بما وقعت فيه من المعاصي، فإن الإنسان إذا وقع في معصية عليه أن يستر على نفسه ولا يخبر بها أحدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. هذا الحديث رواه مالك في الموطأ وغيره. فلا يجوز لنا أن نفضح أنفسنا بالاعتراف أمام الغير بذنب قد عزمنا على التوبة منه العزيمة الصادقة وقد سترنا الله عز وجل، فلنواصل ستر الله علينا. ولكن لا يجوز لنا أن نجعل ستر الله علينا سببا لمواصلة اقترافنا لهذا الذنب والمعصية، استنادا إلى أنه لم يرنا أحد ولم يطلع علينا أحد. فإن من غره ستر الله عليه فقريبا سيفضحه الله عز وجل على رؤوس الأشهاد. فلا تجعلن الله أهون الناظرين عليك، أهون الناظرين لك، واتق الله واستر على نفسك وتب وبادر بالإقلاع عن هذا الذنب، ولا تقل هذا إني فعلت كذا وكذا عند صغير ولا كبير، ولا عند قريب ولا بعيد، ولا حاكم ولا محكوم، ولا أم ولا أب ولا أخ ولا أخت. فالله يحب الستر والحياء، والله أعلم.